فاذهب أنت ربك فقاتلا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون فاذهب أنت وربك فقاتلا بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة